من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج يوسف حجازي. الله، أمال فين علي ابن أختك يا أم زينب؟ في أوضته بيذاكر يا حاج. ربنا يوفقه. ما تخافش عليه، ده ابن أختي وأنا عارفاه كويس. خدي بالك منه يا أم زينب، ده يتيم وغلبان لا أب ولا أم. أنت حتوصيني عليه يا حاج؟ أنا عارف لو ما كناش خدناه يعيش معانا بعد أمه وأبوه ما ماتوا كان عمل إيه؟ ربنا عالم بالحال. الولد ده طيب ومنكسر وفالح. ما هو في الثانوية العامة السنة دي. ربنا يرزقك برزقه يا حاج. انت بتقولي فيها يا ام زينب، الواد ده من يوم ما دخل بيتنا والرزق كتير والحمد لله. ربنا عالم بالحال. امال فين زينب؟ انا سبتها في المحل بتفصل 4 بياضات كنب اسطنبول لاصحابهم مستعجلين عليهم شويه. يعني هتعوق؟ لا ابدا، زمانها جايه في السكه. بقول ايه يا حاج، يا ريت يا اخويا تشتري لها مكنه خياطه وتجيبها هنا في البيت. ايش معنى يعني؟ تبقى تفصل عليها شغل المنجدين اللي زيك. ايه طب ما عندها المكنه الكبيره في المحل. زينب كبرت دلوقتي يا حاج وبقت على وش الجواز. وماله يا ست؟ يلا بدل ما يشوفها الرايح والجاي وهي قاعده تخيط في المحل تبقى هنا في البيت احسن. ايه وماله يعني لما يشوفها اللي رايح واللي جاي؟ هو هياكلها ولا يعني هياكلها؟ مش جايز تعجب حد من الزباين قوم يتكلم عليها. برضو يا حاج اسمها مرمطة برضو. يا شيخ ولا مرمطة ولا حاجة، انا خايفة عليها من الصنايعية اللي عندك في المحل. ايه يستجري حد يبصلها بعين؟ ثم انا كمان قاعد جنبها طول النهار. طيب يا حاج اللي تشوف. زينب ايه اللي اخرك كده يا بنتي؟ كان عندي شغل يا امه، 4 بيضات كده. خلصتيهم يا زينب؟ ايوه يابا، واستلموهم اصحابهم. شاطره يا بنتي شاطره. وادوني بقشيش كمان. ادوكوا كام يا زينب؟ بارستين يابا، خدهم هم. لا لا يا بنتي، لا دول بتوعك انت، حلال عليك يا زينب. يمكن يكون ما معكش. الخير كتير يا بنتي والحمد لله. طب خدوهم انت يا امه. لا يا بنتي هاتيلك بيهم حاجه. يعني معاكي فلوس يا امه؟ البركه في ابوك يا حبيبتي، ربنا ما يحرمناش منه ابدا. مساء الخير يا علي. مساء النور يا زينب. انت رجعتي من الدكان امتى؟ من لحظه واحده. يا ده انت بتتاخري اول يومين دول. يا كونش عندكم جهاز عروسه بتفصلوه؟ جهازين مع بعض. الله يقويك يا زينب، عقبالك. وعقبالك انت كمان يا علي، وانا لفصل لك جهازك. ويا ترى جوز خالتي قبض حاجه؟ العربون. ليه عاوز حاجة؟ أبدا، كنت عاوز أشتري يعني كم كتاب كده. أمال الكتب اللي قدامك دي إيه؟ دي كتب المدرسة بس مطولة قوي. أمال الكتب اللي عاوز تشتريها دي شكلها إيه؟ ملخصات أذاكر فيها. أنا معايا بارستين مدكين عليهم من 10 أيام، خد. دول ما يجيبوش كتاب واحد يا زينب، ده أنا عاوز 5 كتب. يعني بكم كده؟ حوالي 150 قرش. ياه مرة واحدة؟ طب ما تقول لأبويا. والله أنا مكسوف يا زينب، كفاية بيصرف عليا في أكل وشرب ولبس وسكن، هكلفه كمان 8 كتب، دي تبقى كتيرة قوي. لكن أنت مش غريب، ده أنت ابن خالتي. طب بقول يا زينب، كلميه أنت وقدري إن الفلوس ليكي. من عناية الاتنين. أبويا. أيوة يا زينب. أنا عاوز 1.5 جنيه. يا جاهل مصطفى. تعملوا بيهم إيه بس يا بنتي؟ عاوز أشتري حاجة ليا. حاجة إيه يا زينب؟ جزمة جديدة. وجزمتك الله، دي ما بقالهاش 3 أشهر. هما 3 أشهر كتير على الجزمة دي؟ تستحمل سنة. أصل بقالونها كالح كده ووسعت وبقت بتلق في رجلي. أنت ما بتعرفيش تكدبي يا زينب. قولي بالحق، عاوزاهم ليه؟ ولا تكسفنيش يابا. هو كان ابوكي عمره كسفك يا دنايا؟ اصلي عاوزه اديهم لعلي يشتري بيهم كتب. ها طيب وهو ما قاليش ليه؟ بيني وبينه حجاب. الله، علي يا علي. ايوه نعم يا جوز خالتي. احنا مش اتفقنا تقول لي يا عمي؟ ايوه يا عمي. ما قلتليش ليه انك عاوز تشتري كتب يا ابني؟ اصلي انكسفت. اتكسفت من ايه يا ابني؟ دي معزتك من معزة زينب بنتنا تمام، والحاج بيحبك زي ما تكون ابنه. كفاية اللي تصرفوا عليا يا خالتي. ما تقولش كده يا علي يا ابني، ده انت مش غريب. اما تعوز حاجة تاني مرة يا علي ما تتكسفش، اتكلم يا ابني. اصله حسيس قوي يا امه. مش معانا يا بنتي، الخير كتير وربنا بيرزقني برزقه. ربنا ما يحرمنيش منك يا جزء. ايه ده قلنا ايه؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا عمي، ويقدرنا رد الجمال دي بعد ما اتخرج. اصره بقى، انت عاوز كام؟ 150 قرش بس كده. اتفضل يا سيدي، ادي 2 جنيه، اشتري الكتب اللي انت عاوزها والباقي علشانك. الله، جرالك ايه يا علي؟ انت رايح الامتحان من غير فطار؟ ما انا هشتري سندوتش فول في السكه. فول؟ فول ينفع في يوم الامتحان برضو؟ انا هعمل لك سندوتش بيض وسندوتش جبنه. إيه؟ تاخدهم معاك عشان تتغدى وتجاوب كويس. لكن انتوا ما عندكوش بيض من امبارح. هنزل حالا اشتري لك بيض من معايا. لا لا مفيش داعي. خمس دقايق، خمس دقايق وكل شيء هيكون عندك. يا ترى انت مش جاوبت على كل السؤالات كويس يا علي؟ ايوه يا عمي. يبقى اكيد ربنا هيجبر بخاطرك يا ابني. وهتدخل الجامعه يا علي؟ لا، جامعه ايه بقى، كفايه كده قوي. ها يعني هتشتغل بالثانويه العامه؟ ده بس اذا نجحت. هتنجح ان شاء الله يا ابني، ده انت يا ابني موتت نفسك من المذاكره. انا كان نفسي تكمل تعليمك. كفايه الصرف اللي صرفتوه عليا، وربنا قدرني وارد الجمال دي كلها. يا ابني ما تقولش الكلام ده. وناوي تعمل ايه امال؟ اذا نجحت هشتغل بالثانويه العامه. واللي بيشتغلوا بيها يا ابني بياخدوا ما هي قد ايه؟ حوالي 12 جنيه. 12 جنيه؟ نعمة من عند ربنا، مين طايلهم؟ على كل حال يا ابني، إذا حبيت تدخل الجامعة أنا تحت أمرك. لا لا، كفاية كده قوي يا عمي، كتر ألف خيرك. شوفي مين يا زينب اللي بيخبط. حاضر يا أمه. مساء الخير، علي هنا؟ أيوه، مين عاوزه؟ قولي له مرسي بس، أنا زميله. تعال أكلم مرسي يا علي. أهلا أهلا أهلا يا مرسي. أهلا بيك وسهل. أهلا بيك، مبروك يا علي. إيه؟ نجحت؟ أيوة أيوة، ألف مبروك علي. نجح يابا. يا ألف نهار أبيض. مبروك يا علي، مبروك يا ابني، يا ألف نهار أبيض، يا ألف مبروك. الله يبارك فيكو. لكن انت عرفت ازاي يا مرسي؟ الكشوف وصلت المدرسه. بعد انت ما مشيت بشويه. وانت عملت ايه ان شاء الله؟ نجحت طبعا وجبت مجموع اكبر منك. ناوي تدخل اي كليه؟ مش ناوي، ظروفي وحشه قوي يا مرسي. يعني هتشتغل بالثانويه العامه؟ ايوه. انا بقى هدخل كليه الحقوق. الله، ما تدخلوا يا اولاد، واقفين بتتكلموا على الباب كده ليه؟ شكرا يا عم الحاج. ادخلي اعملي كوبايتين شربات قوام يا زينب. حاضر يابا. اتعينتي فين يا علي؟ اتعينت في مصلحة البريد. يعني كاتب في البوسطة؟ لا، معاون مكتب، أبيع طوابع، أخلص على الطرود، أسحب حوالات. يعني هتشتغل مع الجمهور؟ بالظبط. النهاردة بقى قدمت نفسي لوكيل المكتب، راجل طيب قوي وابن حلال. من بختك. بقول إيه يا علي؟ أيوه. ما فكرتش في الجواز يا ابني؟ لا والله يا عمي. ليه يا ابني؟ مش لازم تكمل نص دينك؟ يا عمي المية صغيرة، وجواز عاوز تكاليف مانش قدها. تكاليف ايه بس يا ابني؟ تجيب المهر منين بس يا خالتي؟ عروستك موجودة يا علي، ولا مهر ولا غيره يا ابني. قصدك مين يا خالتي؟ زينب بنت خالتك. بس هأجر شقة بكام، واصرف على البيت منين تعيشوا معنا هنا يا ابني؟ برضو المية ما تكفيش يا خالتي. اهي زينب بتخيط، والقرشين اللي بيطلعوا لها على مهيتك، وهي المركب تسير يا ابني. وانا من بكره بمشيئه الله اشتري لها مكنه خياطه تخيط عليها هنا بدل المحل. ها قلت ايه؟ انا موافق قوي يا عمي. على خيره الله يا ابني. واتجوزت علي ابن خالتي، وخلفنا عيلين، سهام ومصطفى، وكبروا ودخلناهم المدرسه الابتدائي. وكان علي بحكم وظيفته بيتعامل مع جمهور كتير. وفي يوم حصل. من فضلك سجر لي الجواب ده. طب املي الاستمارتين دول لو سمحتي. طب لو سمحت اكتبهم لي انت لحسن، صباعي مجروح. بكل ممنونية. اسم المرسل ايه وعنوانه؟ اسمي عزيزة ابراهيم. مدرسة بمدرسة الكوم الاحمر الابتدائية. عزيزة ابراهيم. طب وقع في الحتة دي. شكرا. طب 55 مليون. اتفضل. لو سمحتي شوفي لي فكة أحسن ما عنديش. والله ما فيش وشنطتي غير الخمسة جنيه دول. وانا هجيب لك فكة منين بقى؟ بلاش تسجر الجواب. بس انا لزقت عليه الطوابع خلاص. طب ادفعهم من جيبك وانا هسددهم لك بكرة. صباح الخير. صباح النور. اتفضل يا سيدي، ادي الدين اللي عليا اهو. ومستعجل على ايه؟ علشان انت كنت مستعجل عليهم امبارح. ايوه بس عشان انا كنت لزقت الطوابع على الجواب. الله، لطيفة قوي اللعبة اللي قدامك دي. علشان الولاد يلعبوا بيها. اتفضلي. اعمل بيها ايه؟ يا خبر، لكن انت صغير قوي على الجواز. ما هي مش غريبة، تبقى بنت خالتي ومتربيين مع بعض. ايوه بس الجواز بيحتاج لمصاريف كتيرة، ومتهيألي يعني ان مرتبك على قد. ما احنا بنتعاون مع بعض. هي مراتك موظفة؟ لا، خياطة. اوه باردون في السؤال يعني. اتفضل. يعني بيطلع لها كام في الخياطة؟ والله شهر 10 جنيه، شهر 15 جنيه، حسب الظروف. وانا باخد 14 جنيه، وهالمركب سيرة برضو مش كفاية. ادي احنا ماشيين على قدهم. لكن انتي مفيش في ايدك دبلة يعني؟ انا انسة. خسارة. تعرفي لو ما كنتش متجوز ومخلف. ايه كنت عملت ايه؟ كنت اتجوزت. وانا مستعد اقبلك على عيبك. ايه؟ طب والبنت والولد اللي حلتي؟ اسيبهم لمامتهم ونعيش بمهيتنا. طب هي مهيتي كاملة مؤاخذة يعني؟ أنا باخد 30 جنيه. وبكده عرفت تغري وتتجوزه، وكان جوازه سر محدش عارفه لحد ما عرفت، وصممت إني لازم أقطع علاقتي بيه عشان أنكر إخلاصي له، وكمان جميل أبويا وأمي له في أول حياته. ها عملت ايه يا علي في المحكمة؟ اتحكم عليا بنفقة ليها ولولادها. الله، والعمل؟ مفيش فايدة يا عزيزة، دي هتتخصم من ما هي من بره بره. دي مش عيشة، دي ماهيتك وماهيتي مش مكفيانة. ونعمل ايه بس يا عزيزة؟ مش في ايدي حاجة ابدا. كم سنة دلوقتي وبتجيني بماهيتك ناقص الربع؟ وهو انا باخد الربع ده في جيبي؟ تناسي ان مصاريفنا زادت من يوم ما خلفنا العيلين؟ مش ناسي ولا حاجة. ما هو لازم تشوف لنا طريقة. مفيش طريقة غير اننا ندفع الربع نفقة لسهام ومصطفى. طب وانا مالي؟ انا مالي انا بسهام ومصطفى وامهم؟ هم عملوا لك ايه بس يا عزيزة؟ لان الفلوس اللي بياخدوها دي من حق اولادي وهم اولى بيها. لكن يا عزيزة، ولادنا كبرت بتروح المدرسة، ده عاوز مريالة ودي عاوزة شنطة وده كتاب. ما هم زي سهام ومصطفى برضو، الله يكون في عونهم بقى اللي عايشين على ربع المرتب بس. لا يا شيخ، هم بتشتغل خياط، هم الخياطين بيكسبوا قليل، لكن احنا بقى اللي دخلنا محدود. انت بتخانقيني ليه دلوقتي؟ في ايدي ايه اعمله بس؟ انا بقى اللي هعمل مش انت. وريني همتك. تروح تزور مراتك. واقول لها بلاش تاخدي نفقة، مش كده؟ جرى ايه انت بتتريق؟ قولي يا اختي، قولي. اتفضلي. تخليها تتنازل لك عن حضانة الولاد، ومقابل كده تطلقها وتخلصها خالص. وتفتكري ترضى هي بالحل ده؟ وما ترضاش ليه؟ هو هيربيهم حد غريب؟ انت ابوهم يا اخي. ما فيهاش حاجة، نحاول. وده الكلام اللي قاله جوزك يا زينب يا بنتي. وانا ما اقدرش استغنى عن ولادي. يعني هم رايحين فين يا بنتي؟ ما هم مع ابوهم ومرات ابوهم. هتعمل فيهم ايه يعني؟ تذلهم، تعذبهم. ما تقدرش يا بنتي، ما تقدرش ما دام ابوهم موجود يا حبيبتي. وعلى راي المثل سيبي ولادك للي عنده ولاد. هم هيتربوا مع اخواتهم. واتفقتي معاه على انه يطلقك ويديكي حريتك؟ هو احنا يعني بناخد منه ايه؟ ايوه يا بنتي، بصي لروحك بقى. زينب انت لسه شابه وصغيره، ومن كام يوم جالي في الدكان حمدة فندي جارنا يطلب ايدك، ولما عرف انك لسه على ذمة جوزك زعل قوي. دلوقتي لما يعرف انك اتطلقتي هيتقدم لك. وما كانش هو يا ستي غيره كتير. اللي تشوفه يا بابا. انت يا بنت يا سهام بتعملي ايه عندك؟ بذاكر يا ابله عزيزه. بتذاكري؟ مذاكره ايه يا اختي؟ سيبي اللي في ايدك ده وقومي اغسلي المواعين. عندي امتحان بكرة. مفيش حاجة اسمها امتحان، هات الكتاب اللي في ايدك ده وقوم اتجري على المطبخ. طب والنبي لما يجي ابويا لقيلان؟ ابوكي؟ ابوكي ده ايه يا اختي؟ انا اللي كلمتي ماشية في البيت ده. يا ترى يا ولادي عاملين ايه؟ مستريحين ولا تعبانين؟ لما بتناموا بتلاقوا مين اللي بيغطيكم؟ ولا بيسيبوكم عريانين؟ زينب مالك يا زينب؟ بتقولي ايه؟ قلبي بياكلني على الولاد يا حمدي. زينب، ولادك مش معاهم ابوهم؟ انا خايفه من مرات ابوهم. ما اعتقدش ابوهم يسكت لو انه شافها عملت فيهم حاجه ابدا. مش عارفه الان الان احنا لسه متجوزين يا زينب بقالنا شهر، لحقتي تقلقي عليهم؟ قلب الام يا حمدي، يا ما في ستات طيبين وولاد حلال. بس عزيزه مش كده. ايش عرفك؟ عشرتيها يا زينب؟ لا، انما كانت عارفه ان علي متجوز ومخلف ومعاً كده خطفته. على العموم الحق مش عليها، الحق على جوزك الاولاني. انا معك في كده. انا عاوزك تفضيلي يا زينب، انا ما صدقت انك اديتي ولادك لابوهم. ربنا ما يوريك يا حمدي، انا عايشه في عذاب عذاب. طيب طيب ما تزعليش، النهارده هاخدك واوديك السينما علشان انسيكي العذاب ده يا ستي. اطمن بس اطمن، لو تسمح لي اروح اشوفهم. عاوزه تروحي لطليقك؟ انهي زوج يرضى بكده يا زينب؟ قلت لك اطمن بس. طب ليه هو ما يجيبهمش لابوكي وتروحي تشوفيهم هناك؟ ده اللي كان لازم يعمله. اصله ما عندوش ضمير من الاول. منه لله منه لله. الله، غريب. ايه مالك؟ انا امبارح داخل البيت معايا 50 قرش فضة في جيبي. طب وايه اللي جرى؟ بعدهم دلوقتي لقيتهم 40 قرش بس. يا اخي ما تدور كويس. دورت، تكونيش عص البريزة الحاجة. انا عمري ما اديت ايدي في جيبك. مال هيكون مين بس؟ ولادك. هو في غيرهم؟ إيه؟ دول مجرمين من الدرجة الأولى. أيوة، بس دول يسرقوا أكل يسرقوا شرب، لكن ما ظنش إنها توصل للفلوس. وأكتر من كده كمان. كده يا بنت. يا سام، سام. نعم يا بابا. تعال هم. أنت يا بنت حطيتي إيدك في جيبي؟ لا والنبي يا بابا، مش أنا. أمال مين؟ انطقي اتكلمي. معرفش. تعرفي لو ما قلتليش حقطم وسطك. وانا ايه اللي عرفني يا بابا؟ اخوكي مصطفى؟ معرفش. انا هخليها تعترف. ازاي؟ هي عارفة كويس. هتسخن معلقة وتلسعني بيها. طب يلا اتكلمي، مين اللي خد النص ريال؟ اخويا مصطفى هو اللي خده من جيب. امال ما بتتكلميش ليه؟ اصله قال لي ما تقوليش لحد وهنقسمه سوا. ايوه، كل واحد ياخد شلن. صدقت بقى ان ولادك مجرمين؟ هو فين مصطفى ده؟ فين؟ خرج يشتري الفطار. نهاره مش فايد بس لما يرجع. بتبص على ايه يا معلم بندق؟ مش ولاد على فندي بتاع البوسطه اللي ماشيين دول؟ ايوه، ما هم ساكنين في البيت اللي انا ساكن فيه. مساكين. الواد الشغال اللي ماشي وراهم كل يوم يضربهم وهو بيوديهم المدرسه. ده مش شغال. امال قريبهم؟ ده اخوهم مصطفى. بس من مرات على فندي الأولانية. أخوهم؟ لا يا شيخ. ولو أخت كمان اسمها سهام. أمال مبهدل كده ليه؟ ما بيودهوش مدرسة؟ لا هو ولا أخته. إزاي بقى؟ مرات أبوهم يا سيدي مخليها البنت لشغل البيت. والولد لتوصيل إخواته للمدرسة وشراء الحاجات من السوق. أعوذ بالله، حد يعمل كده؟ هما كلهم مش إخوات. ولذلك البنت واخوها طالعين أشقية قوي زي اللي بينتقموا من ابوه. وامهم مين؟ امهم تبقى بنت الحاج رمضان المنجد، عارفه؟ عارفه، اللي فاتح في باب الشعرية. بالظبط. طب امهم ما خدتهمش ليه؟ على الاقل كانت ربتهم كويس ودخلتهم مدارس. حبت تخلص منهم عشان تتجوز. لا حول ولا قوة الا بالله. هو اتجوز وهي اتجوزت والولاد راحوا في الرجلين. تقول ايه بقى يا معلم بندق؟ اقول دفترة. ايوه، حاضر حاضر يا اللي بتخبر. مين؟ المعلم عويس. اهلا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا. ايه اللي حصل؟ كفالة الشرط. الشغالين اللي عندك دول حرامية لصوص. شغالين مين؟ البنت اللي اسمها سهام والواد اللي اسمه مصطفى ده. هم مش شغالين، دول ولاد جوزي. شغالين ولاد جوزك؟ انا ما يهمنيش. مين اللي جاي يا عزيز؟ ده المعلم عويس الفكهاني، تعال اسمع بيقول ايه. طيب انا جاي. خير يا معلم؟ لا مش خير. الله، ايه بس اللي مزعلك يا معلم اويس؟ ولادك دول بقى اذا ما ارتجعوش عني حوديهم في داهيه. بيتكلم على سهام ومصطفى. ليه عملوا ايه؟ رايحين جايين يسرقوا الفاكهه. والله انا غلبت فيهم يا معلم اويس. غلبت فيهم ده بدل ما تجيبهم وتديهم علقه سخنه. ليل ونهار بينضربوا، مجرمين بقى اعمل لهم ايه؟ طيب ما دام مش عارف تعمل لهم انت حاجه سيبهم لنا بقى. إن ما كنتش أخلي الدم يسلب من جتتهم أنا ما بقاش المعلم عويس. إحنا هنفضل ساكتين على أولادك دول لإمتى يا علا فندي؟ إيه بس اللي حصل يا سامي؟ لسه مش عارف، مش هضبين الحتة كلها ومش لاقيين حد يرجعهم. طب مش تقولي بيعملوا لك إيه بس؟ انضروا على بنتي وهي راجعة من المدرسة وسرقوا الحلق من ودنها. هي حصلت لحد كده كمان؟ العيال دول ما يقعدوش في البيت أبداً. هنوديهم فين بس يا عزيز؟ عاجبك المشاكل اللي بيخلقوها لنا كل يوم والتاني؟ دلوقتي هات لي الحلقه منهم قبل ما بلغ البوليس. وهو معقول يرجعوه تاني؟ روح بلغ. استني بس، لكن انت متاكد يا سامي فندي انهم هم اللي خدوه؟ البنت بتقول كده، بس دي عمرها 5 سنين، ما تعرفش يعني. والحته كلها شاهده عليهم، واحنا كمان مستعدين نشهد معاك. بنت يا سام. سام. نعم يا بابا. بحق انت سرقت انت واخوك الحلقه من ودن بنت سامة فندي؟ انا؟ ايوه انت واخوك يا مجرمين يا لصوص. والنبي ما شفتها لنا ولا اخويا، احنا حتى ما خرجناش من البيت النهارده. يا كدابه. والنبي ما شفت. سامة فندي هيبلغ البوليس اذا ما كنتوش تجيبوه. نجيبه منين بس اذا كنا ما خدناهوش؟ ما تصدقهاش يا علي، الحلقه ما فاتهاش لا هي ولا اخوها. يا بنت هات الحلقه بدل ما يوديكم في داهيه. والنبي ما خدت ولا شفت. خلاص بلغ عنهم يا سامي فندي، واحنا مستعدين نشهد معاك ونخلي اخواتهم كمان يشهدوا. والله خلاص بقى، ما دام مش عاوزين يجيبوه بلغ عنهم. من زمان وانا بقول لك دول مجرمين ولصوص، ما كنتش بتصدقني. هيك يحبسوهم بقى ويخلصونا منهم. ايوه هم اشقيه. انا هخلي اخواتهم يشهدوا عليهم كمان. وفعلا تم حبسهم على ذمة التحقيق، وشهد عليهم الأب ومراته وولادهم الاتنين، لكن المحقق كشف تلفيق الاتهام وأفرج عن الطفلين. لكن راحوا فين؟ أكتر من أسبوعين ومحدش يعرف هم قاعدين فين، لأنهم هربوا من بيت أبوهم وبيت أمهم، وأبوهم ما كلفش خاطره ودور عليهم. إنما أنا أمهم ماليش شغلة غير إني أدور عليهم في كل مكان، وأرجو إن ربنا يوفقني ويرجعوا لي تاني. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج. عدها عزة السيد إبراهيم عن رسالة المستمعة فاتن عبد الرحمن، 3 شارع طريق النصر بمدينة نصر. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا في ما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات شارع كورنيش النيل، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 3 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم من الحياة. من الحياة برنامج يخرجه لكم يوسف حجازي.